بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد وعيوب فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا، وتجاوز عنا سيئاتنا، ونسألك درجات أولى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لدينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. في انا تبتدي ان شاء الله بفقره القران باذن الله. هنبتدي بقصه سيدنا ايوب الصبر. لما نبدا هذه القصه ونتذكر ان مثال الصبر كان سيدنا ايوب عليه السلام. لما تذكر القصة لما نادى فيها الآية بداية في طبعا في أكثر من موضع في القرآن، وأيوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه، ماذا قال أيوب؟ قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب له ربي هذا الدعاء كبراتي. وأما الضر الذي ناله أو ابتلي به سيدنا أيوب عليه السلام كان فيه كل أنواع الظلم من الأولاد. كان ضر في كل شيء. كان ضر في فقد الولد، قرة العين، مهجة القلب. سبحان الله، عندما يفقد الإنسان الولد كأنه فقد أعز شيء في جسده. عندما يفقد الإنسان الولد، ولذلك ما كان جزاء فقد الولد عند الله إذا صبر العبد واحتسب الأجر عند الله عز وجل ليس له جزاء إلا الجنة. ابن العبد ماذا قال عبدي؟ قال حملك يا ربي واسترجع. لما ابتلي بالأمر الشديد ده بفقد قرة العين، فتنة الكبد، حملك يا ربي واسترجع. فيقول ربي لملائكته ابنوا له بيتا وسموه بيت الحمد. يعني تخيل لي فقدت ابن في الدنيا او بنت في الدنيا وتجد هذا الفقد يوم القيامه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. غاب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كان معاه ابن كده بيقعدوا على حجره وبيلعبوا، واضح من معاملته انه طبعا ما فيش حد ما بيحبش ابنه، لكن مرتبط به حبا شديدا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل. قالوا مات ابنه يا رسول الله، مات ابنه يا رسول الله. فجلس في بيته ولا يخرج. ابن ابي بشرين لبناتي، حتى لما تيجي تذكري الانسان اللي فقد هذا الغالي نار في قلبي لا يطفئ هذه النار إلا أن ينزل ربي على قلبي الصبر. نعم، لأنك تنزعي يعني بالأولى من الإنسان عنده درس يوجعه وبيجي يشد من نفسه منه يقعد يتألم كم درس وسرعان ما يعتلم. فكيف لو كان الذي نزع منه جزء تربى داخله وترعرع بين يديه وكبر وشاب بين عينيه؟ الموضوع شديد جدا. نحن يمكن الانسان يصدر صاحب هذا البلاء ويربط على قلب صاحب هذا البلاء، لكن في حقيقه الامر لا يشعر بهذا البلاء الا من مر بهذا البلاء. كلام شديد صاحب البلاء. لكن الذي يربط على القلوب هو الله وسبحان رب العرش العظيم. بناتي ذلك رزق من الله، رزق ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي صاحب البلاء رزق بلاء الشديده، يقوم هو بمنازل البلاء ينزل معاه خلق الصبر. لان لو كان في حقيقه الامر ينزل البلاء ده مش نازل معاه الصبر من عند الله عز وجل، حقا لابد ان يسمعه بيضيع فعلا. لما يضطر الانسان في الصدمه او في الشده او في ساعه البلاء وانت تعلمي ان اغلى شيء قره عين او فرزه كبده حدث له او حدث له، سبحان الله الامر شديد الا ان يتغلب الواقع برحمته. فكان ايوب عليه السلام مثال في الصبر، فقد الولد وفقد المال وفقد الصحه وفقد الصاحب، حاجة الوحيدة اللي كانت بتعينه زوجة. ولذلك قصة داود، قصة أيوب عن النبي عليه السلام فيها عبر كثيرة جدا كيف يتصبر الإنسان. ممكن الإنسان ساعة البلاء ما يقدرش يصبر، لكن لازم يتصبر ولازم يكون حوله من يكون حبيبا مخلصا فقيها حتى يعينه على الصبر وان كان الامر قليل. يعني الانسان لما بيجي يعين انسان على الصبر وهو بيفكره ويذكره، مش هقول لك ان الامر بيبقى يعني عند كل الناس واحد ابدا، ما زالت النار في داخل القلب، واذا دخلت الكلمات بتدخل الكلمات بتبقى فقط فتره تطيب الخاطر، لكن ما زال القلب متوهجا. فكان نبي الله أيوب عليه السلام فقد بكل ولاء، فقد كل ولاده. شوف كل إنسان بيجي ولاء نسأل الله العفو والعافية، ففقد ولاء بس خاصة الأم. اللهم لا تري هذا الأمر إلا أحد. شديد شديد شديد على الأم. إذا شديد على من يحب هذا الإنسان أو قريب منه أو كذا، فكيف بالأم التي خلع هذا الإبن أو هذه الإبنة منها؟ شديد شديد الإحباب. نبي الله أيوب مش فقط ولد واحد، كل ولاده، لكن ربي سبحانه بيجي إنسان يعزي إنسان يقول عندي ولد وابتلي فيه أو عند بنت وابتليت فيها أو فقد، بنقعد نقول له إيه؟ شوف مين من الصحابة اللي قطعت رجله، كان عنده مرض في رجله قطعت رجله، وجاء واحد عزاه وقال له أول حاجة قال له إيه؟ أرني هذا العضو الذي سبقك إلى الجنة. شوف كمان الكلام يا بناتي، وريني رجلك دي اللي راحت، مش بقول له رجلك السليمة، بقول له وريني الحتة اللي اتقطعت من رجلك، وريني هذا العضو اللي طلع منك اللي سبقك للجنة. هو سبقه للجنة، هو عضو اتقطع سبقه للجنة. وإن كان أخذ فقال أبقى، لم أخذ طرف أبقى ثلاث أطراف. يعني رب الرحيم بيمتحن، بس بيمتحن بإيه يا بناتي؟ برحمة. والله برحمة، برحمة إنه يضع في قلوب الناس الرحمة. مش هو رحمة ربي رحيم، يضع في قلوب الناس الرحمة. تتآلف الناس في هذه الفترة تآلف شديد جدا جدا، قلوبها بتبقى إذا كانت القلوب رحيمة القلوب على قلب رب واحد. بيبقى الكل يتمنى يخفف الألام عن هذا المبتلى. فرب الرحيم لما بينزل هذا البلاء كما قيل لهذا الصحابي الجليل، إن كان أخذ فقد أبقى، إن كان أخذ فقد أبقى، وأخذ منك رجل ما تحزنش حزن شريكي ورجلك، لأن بقالك الرجل التاني. إذا كان أخذ منك رجل فخلي بالك إن الرجل دي سبعتك للجنب. لو صبرت، لو صبرت على ملائك فقد زرعت لك شيئا في الجنة، الصبر خلق كبير. ولذلك من يقوى عليه؟ مين يقدر عليه؟ ولا تظن، ولا تظن اذا ابتليتي في الدنيا في مساله الماء ان ده اخر البلاء، ابدا. ده انت بتنتظرك في بلاء تاني وتالت ورابع وخامس. لماذا؟ لانها دنيا، ولان هذه الدار الدنيا دار امتحان، ولان هذه الدار الدنيا دار كبد، ولان الدنيا دايما فيها البلاء، ولان العافيه لا تكون الا في الجنه. ولانك لو ارتبطتي بالدنيا ولقيتي ان الدنيا فيها عافيه على طول، ما عندكيش حاجه مضايقاكي، الولد مضايقك، البنت مضايقاك، الولد ما نجحش، البنت مش عارفه ظروفها ايه، الولد تعبان، يعني يتنوع البلاء، لاصبحت الدنيا جنه. لا احب الانسان ان لا يخرج من الدنيا، لا ارتبط الانسان ارتباطا شديدا بالدنيا. لما بتيجي عليك بتقول يا رب والاخره خير المعلقه، يا رب اجعل لنا الاخره خيرا، يا رب اخرجنا من الدنيا على خير غير مفتونين. يمر عليك الفتن، يمر عليك بلاءات كتير جدا، لكن بتقول يا رب ثبتني، يا رب ثبات حتى الممات، لان عمري ثبات بناتي من شريك جدا على فكره، لانك ليك امتحان وبص لقيت الامتحان ثابت الامتحان. لو الانسان ما يثبتش في الامتحانات دي يذهب عقله، يذهب عقله فعلا. يبقى في امتحانات ورا بعض امتحانات، ولا بد انك تثبت، لا بد انك تثبت، مطلوب منك الثبات، مطلوب منك ان انت تموتي غير مفتونه في دينك. لان لو الانسان امتحن وتاني يوم امتحن وتالت يوم امتحن، هنقلب بعض الناس تنقلب على وجهها، هتخسر الدنيا والاخره. كالذي يعبد الله على حرف، بيقول عليه ما بيتحملش، ما بيقدرش. ولذلك كان نبي الله ايوب بلاءه شديد جدا. احنا بنقرا ايوب إذ نادى ربه وقال له بكلمة، كلمة أدب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الضر هو اللي مسني، مش أنت يا رفيق الامتحانتين. قمة الأدب، قمة الأدب مع الله أن يكون الإنسان مع الله في البلاء مؤدب، ما يناقش ربي في البلاء، يا ربي أنا جاي لي كده، يا ربي أنا مالي، يا ربي أنا البلاء كل يوم عندي بلاء، يا رب لا لا، ده مسني الضر. والضر كان يعم، الضر كان يعم أيوب عليه السلام نبي الله. الضر كان سبحان الله شديد، زي ما قلت لكم في امتحانات ربي مثلا كان أخذ فأعطى، لأن الواحد مثلا ابتلى في ابن أو في بنت، لكن عندها زوج، عندها حد يحمى عليها، عندها حد يكفلها، عندها حد تاني بديل، عندها، لكن سيدنا أيوب كله لا. شوف البلاء شديد ازاي؟ ليس هذا فقط، ولكن اغلى شيء برضه عند الله عند الانسان الصحه. الصحه دي تاني على الاسره، صحه نعمتان مضروبه في الانسان، الصحه والفراغ. الصحه ان يبقى عندك صحه ولسه قاعده العافيه، ان يبقى عندك صحه وانت غفله، يبقى عندك صحه وانت مبارزه ربي بالمعصيه، يبقى عندك صحه وانت قاعده تستمتعي بايه؟ بكل معصيه تبارك بها ربي سبحانه وتعالى. يبقى عندك صحه وانت ماشيه كده بتقولي يعني، ويعني ايه لما امشي اعمل كده، ويعني ايه لما اعصي كده، ويعني كل الناس بتعمل كده، لسه عندك صحه. ولما تنزع منك الصحه تعرفي انها نعمه كانت موجوده في حياتك. نعمه تاني مغمون فيهم ايه؟ الاسف. يعني تعرفين مغمون فيهم يعني ايه؟ مغمون ايه؟ عشان يعني سمي عزيز سمي يوم القيامه يوم التغامر. مغمون فيهم يعني ايه؟ مغمون في الانسان يعني ايه؟ ها؟ ملي يعني ايه؟ مخزول. وايه؟ ها؟ ملي لا لا، نعمتان مخزول يعني ايه؟ مش ايوه نعم. لا مش سامع صوتك طبعا. نعمتان مغبون فيهم الإنسان، يعني مضيع مفرط فيهم مش عارف قدرهم، مضيع مفرط فيهم مش عارف قدرهم. عشان كده لما يجي يوم القيامة يقول كده: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. يا ده انا كان عندي صحة وانت مفرط، قاعد اضيع ايامي وعمري كله، والعقل بين يدي ربي سبحانه وتعالى لا تزول قدم العبد حتى يسأل عن خمس. الواحدة بتبقى عندها صحة تبقى ماشية تتنطط على الأرض، بني آدم أو الشاب أو الصغير أو كذا يبقى عنده صحة وماشي يتنطط على الأرض ويدارس بالمعصية ويناقش في المعصية ويجادل في المعصية وهو مش واخد باله أبدا إن النعمة دي هيجي يوم القيامة أقول يا ده ضاعت مني النعمة دي. يوم التغابن مفيش حد لا يتحسر على وقته يوم القيامة، حسرة يوم الحسرة والندامة. ولذلك هنا يعني لما يجي الإنسان يكون في عافية لابد أن يعرف إن سيدنا أيوب ده كانت راحة العافية منه، وإن الإنسان لما بتروح العافية منه ما بيستمتعش بالطاعة. كيف يستمتع بالطاعة؟ إلا ما رحم ربي المريض. ممكن الإنسان يكون عنده بيبقى نفسه يقيم ليله، نفسه يطول النهار يقرأ في القرآن أو يحفظ أو يراجع أو يثبت، لكن بيبقى الأمر إيه؟ ضعيف، يبقى ضعيف مفيهوش قوة. فهذا هذه النقطة الأخرى اللي هي الصحة اللي هيبقى الإنسان مغمون في النعمة دي، الصحة والفراغ. وقت فراغك بعض الناس دايما تقول إيه؟ عندي فراغ شديد جدا، أنا عندي أنا زهقانة جدا. نقول لك طول ما أنت بتقولي لنفسك إن أنت زهقانة وعندك فراغ، هقول لك كلمة واحدة بس وما تاخديش من بعدي، ما تاخديش حد تاني قول غير ده. طالما بتقولي أنا زهقانة أنا عندي فراغ، أقول لك نفسك إن لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. طول ما أنت بتقولي أنا عندي فراغ أنا زهقانة، أعرف إن بتقولي كلمة دي الشيطان مش أنت. طب أنا عاملة إيه؟ أنا إيه مقصرة؟ أنت مقصرة، لأنك والله لو شغل نفسك بالحق ما كان عندك فراغ. والله انت لو حافظة خمس أجزاء من القرآن وجيتي في كل يوم قسمتي الخمس أجزاء دول على اليوم، ما هيبقى عندك لحظة إلا أوقاتك اللي بتاكلي فيها، ولو كنت طالبة في الجامعة أو في المدرسة الأوقات اللي انت بتروحي المدرسة فيها أو بتذاكري فيها والأوقات اللي بتنامي فيها، وما عندك لحظة تقولي أنا عندي فراغ. لكن يأتي الفراغ من فراغ نفسك، يأتي الملل من نفسك. ولذلك طول ما عندك الملل اللي عن فراغ اللي انت بتقول عليه ده، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، متسلط عليك، سيدي حبس، قول يا رب اعني ان احفظ. انت تجدي نفسك وانت على قرار الآية اللي انت بتحفظيها اي فراغ من هذا. ولذلك سيدنا ايوب عليه السلام مس الدور في الصح في الولاد، يعني الولاد كان لهم قوة العين، فكان بلاء شديد جدا، مش ولد واحد، كل ولاد، فكان البلاء أشد. ومسه الدور في ما في صحته، فكان مريضا حتى عافاه الناس، ما كانوش يقدروا نعم وبعدوا عنه. يعني المريض لما بيجي له حد يطيب خاطره أو يكلمه أو ازيك أو كذا وكذا، بيطيب خاطره، بعد عنه القريب والبعيد حتى عرفوه، حتى خرج من مكانه بره، فأصبح الأمر بلاء آخر، بلاء المرض وبلاء بعد الأحبة وبلاء بعد الصديق، فأصبح سبحان الله كأنه إيه حاجة بعيدة عن كل الناس. وجاء البلاء في أمر آخر، فيما يتمال كل ما يمتلك، والمال حبيب إلى النفس جدا، فأصبح بلاء شديد. فمن هنا سمي أيوب أبو الصبر، لأنه لما من الله عليه بالصبر، وهذا يعلمنا لما من الله عليه بالصبر، من ربي سبحانه وتعالى عليه بالعطاء الوفير. الصبر اختبار يا بناتي، البلاء اختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إزاي الإنسان يجيب البلاء لينظر ربي؟ مش ربي لما بيجي لما يأتيك البلاء، معلش الأخوات اللي في الدور، الأخوات اللي فوق اللي بيجوا فوق القرآن، لا يجوز يبقى فيه درسين في نفس المسجد، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. كلنا نشوف نقعد مع بعضنا لو سمحت. درس مرة ثانية، إنما نذكر البلاء يا بناتي، أقول البلاء وارد، لكن من الذي ينجح في البلاء؟ مين ربنا ينجح؟ مين ربنا يثبته؟ مين ربنا يعين على الثبات في الأمر؟ الثابت على ديني، الثابت على ديني، اللي عرف قدر الصبر، اللي فهم القرآن، اللي قرأ قول ربي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، اللي قرأ قول ربي في القرآن ولنبلونكم شيء من إيه؟ من الخوف والجوع ونقص من إيه؟ الأموال والأنفس. شايفين الأموال بتنتقل للأنفس إزاي؟ دليل إن المال غني جدا عن السال، والأنف والثمرات وبشر الصبر. يعني كل البلاء حصل في ده كله، فقر، مال، بنون، صحة، كل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس تأخذ القرآن الآن حرفا حروف، بعدين يطبقوا الحروف، يفتح ضم اكسر عمل كده، لكن تطبيق القرآن قليل من يطبق القرآن. أخلاق القرآن، أسأل ربي أن يرزقني أخلاق القرآن. أخلاق القرآن يا بنات، القرآن أنزل ليعمل به، مش أنزل لكي يكون لا يتعدى الحناجر، لا. القرآن ربنا سبحانه وتعالى نزله هذه الأمة علشان تتعلم الأمة القرآن وتتأدب أدب القرآن، في الصبر يصبر، في النعم يشكر، في المعالاء ربي يحمد. يتعلم الإنسان بالقرآن وبكتابه وكتاب ربي وسنة رسوله دين الإنسان، يتعلم الدين، ولذلك يا بنات ويتعلم المعاملات، ويتعلم ازاي يعيش مع الخلق، ازاي تكون معاملتك. علشان كده بقول كلنا انك تحفظ القرآن من غير تذكر لن تنتفعي ابدا، لن تنتفعي. لا يمكن ان تنتفعي بالقرآن الا اذا وذكر، فان الذكر تنفع المؤمن، لان اللي ما بيسمعش ويتذكر قلبه قاسي، لان المحبه القلب، لأن لا يلين القلب إلا التذكر والتذكير. وإن الإنسان لما يسمع، لكن تعالي أنا بحفظ في البيت، بنزل أروح للمعلمة اللي بتحفظني وبخلص براجع البيت بقرأ الجزء اللي أنا حافظاه، من غير فهمك للقرآن ومن غير تطبيقك للقرآن أقول لك والله لن تنتفع. القرآن تطبيق حبيبتي في الله. يا أهل القرآن ماذا صنع فيكم القرآن؟ هي النقطة التي لازم تعرف فيها، إن القرآن بناخده عشان حياتنا تبقى جميلة، القرآن بناخده عشان نصبر عند البلاء، ونشكر عند النعماء، ونتعامل مع الخلق أنفعهم، أحبكم عند الله أنفعكم للخلق، علشان نحب بعضنا بعضا، علشان بعضنا يخفض جناح للتاني، علشان نعفو عن بعض، علشان نتحمل من بعض، علشان نغض الطرف البعض، علشان الزوج مع زوجته لما الزوجة لما تتعلم القرآن تقوم تخفض جناحها لزوجها، علشان الزوج لما يكون رب البيت يقوم يعرف يربي أهل بيته كويس، علشان الجار لما يكون عنده جار لازم يعرف الأدب مع الجار، علشان يكون الصغير عندما يتعامل مع الكبير يعرف إيه هو حق الكبير، علشان يعني وذكر وذكر. ما ينفعش نعيش بدون تذكر يا بناتي، لأن الذكر للقلوب كالماء للسمك، يقدر سمك يعيش من غير ذكر؟ وأنت كذلك لو عشت فترة بدون تذكر أقول لك لا بد أن يغسل قلبك. الذكر يلين القلوب، الذكر يعرفك من هو ربك، الذكر يعرفك كيف تصبري، الذكر يعرفك كيف تكوني من الشاكرين، الذكر يعرفك أن البلاء وارد، أن في حياتنا لازم يأتي البلاء يا بناتي، لازم. يعني وما تنتظروش، ما تمشي قاعده حاطه ايدك على خدك تقولي والله انا منتظر، والله انا كده كده هيجي لي بلاء، لا ما تقوليش كده ابدا. لكن عندما قدر ان يزول البلاء قدر الله ما شاء فعل. علينا بقى هنا بالثبات في الامر. زي سيدنا ايوب ضرب المثل الاعلى النبي، فضرب المثل الاعلى القدوه الحسنه في فقد الحبيب وفقد المال وفقد الصحه. هل سيدنا ايوب كان يضرب المثل في الصبر لوحده ولا كل الانبياء؟ لا، أكثر الناس بلاء الأنبياء، أكثر الناس بلاء الأنبياء. ولذلك لما مؤمنة وطائعة ومصلية ومقبلة على الله عز وجل وبتأدي حق ربي، لكن شنك البلاءات نزل عليك ورا بعضها، اعرفي أن الله يحبك، يحب ويحب أن يسمع صوتك وينظر إلى ثباتك وينظر إلى ما تصنعين عندما ينزل البلاء، لأنه أنت لست أغنى عند الله من الأنبياء أبدا، كانوا أشد الناس بلاء، يبتلى المرء على قدر دينه، من كان في دينه إيه؟ قوة صلابة اشتد بلاءه، يبتلى الإنسان الأنبياء الصالحين بل أمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، لما تقولي والله يا ربي أنا الابتلاء زاد، والله يا ربي أنا كل يوم امتحان، والله يا ربي أقول لك لو أنت طائعة، عشان كده بقولك تذكري لو أنت طائعة أبشري أبشري فإنك على خير. يظل الإنسان يمتحن ويمتحن ويمتحن في الدنيا، في صاحبه، في مال، في ولد، في كذا، إلى أن يخرج من الدنيا كالشجرة التي حطت شجرة ورقة، يخرج من الدنيا أمة وليس عليه ذنب واحد، فيش عليه ذنوب خلاص خلص، حتى في العلاقات بين الناس، حتى في معاملات الناس، لو اتأذيتي من الناس فذلك الأذى في موازين حسناتك. سبحان يعني لم يترك ربي شيئا للإنسان إلا هتصبري على الأذى؟ أتصبرون؟ نعم، لك في موازين المثاقيل، يثقل بذلك بالصبر على الناس، في مشقة في تربية ولادك، الولد تعبينك، الولد مشكلة، البنت مشكلة، الجيران، كل في مثل، كل في موازينك، لا تظني أن الدنيا تخلو من بلاء أيوب أبدا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في البلاء، سيد الصابرين، إذا كان أيوب اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب به المثل بالصبر وضرب به المثل بالصبر وقال ربي فاستجبنا له، ولذلك لما يكون عندك بلاء ادعي اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا البلاء يا رب والضر يا رب العالمين، اي وين فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضر، استجاب ربي لما دعا. ولذلك البخيل والذي لا يرى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، المتكبر، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولذلك ادعي عبدك بلاء شديد لا يقوى عليه، بلاء كالجبال ومش عمش. لا تجد له محلا، ادعي، لا يرفع ذلك البلاء الا الدعاء، لا يرفع القضاء الا الدعاء، ادعي ربي ان يرفع عنك بلائك، وادعي ربي ان يرفع عن المسلمين بلاءهم، وادعي ربي ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع بلاء كل مسلم ومسلم، وادعي ربي ان يربط على قلب كل مكروه، كل ام ولا كل اب ولا كل فاقد لحبيب ولا كل مبتلى في جسده ولا كل مبتلى في نفسه او في ماله او في عافيته. ولذلك نقول بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احبائي كان مثلا في الصبر، اللي عايز يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الصبر من الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا اهتدى به في الصبر، هنقول صبر بداية زي ما أيوب صبر على فقد الحبة ولاده، رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على فقد الزوجة الحبيبة، كانت أحب الناس إليه من؟ خديجة. كان من العون؟ خديجة. كان من الذي أعانه عندما يعني نصره عندما خذله الناس؟ خديجة. ثم من الذي وصدقته؟ خديجة. ثم من كان الذي ألعبه وارجوك؟ كان من عم فقد في عام الحزن، فقد الزوجة الحبيبة وفقد العبد الحبيب، فكان بلاء شديدا فسمي ذلك العام، يعني قال الإنسان يحزن سمي عام الحزن. ليس هذا فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على فقد أولاد كل أولاد مات في حياته إلا السيدة فاطمة، فكان فقدان الأولاد زي سيدنا أيوب، عشان كده بقول لك جمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خصال الخير، كل خصال الخير. طيب إذا أيوب فقد أولاده، طب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كل أولاده، حتى الابن اللي هو كان اللي هو إبراهيم، وفرح وسعد النبي صلى الله عليه وسلم بميلاد النبي بميلاد إبراهيم، فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات إبراهيم، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدمع، قلب يحزن، وما نقول إلا ما هو لو إن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، حزن رسول الله الرئيس صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبه لاذى الناس، اذا كنت انت بتقولي انا الناس بتاذيني كتير، اقول لك مش هتصبري على اذى من الناس، او مش هتلقي اذى من الناس مثل ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وجد الاذى من اهل بيته، من اهل بلده المشركين، وخرج من مكه وهو احب البلدان اليه، ودخل المدينه وكانت المدينه مملوءه من الاحزاب، وعاش بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش بينهم النبي، وابتدا النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف القلوب ويدعو الى الاسلام. فحورب النبي صلى الله عليه وسلم من فئه اخرى ما كانتش موجوده في البدايه، المنافقين. وظهر النفاق في المدينه من فئه كانت تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم والاسلام، وانت ما كتعلموا ان المنافقين مسلمين، لكن المنافق المسلم ده أشد من الكافر، لأن الكافر معروف صورته إيه، إنما المنافق صورة برانية إنه إيه مسلم. لكن كما قال ربي سبحانه وتعالى في أحوال المنافقين إنهم إيه أشد، يعني سبحان الله أشد على المسلمين، أشد لما ذكر ربي المنافقين قال فيهم إيه، يقوم كم لا يقوم الصلاة إلا هم إيه كسالى، ولا ينفقون إلا هم كارهون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إيه أيضا، لا ينقلب لهؤلاء، لا ينحرف ولا إلى هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صوته مش باينة، يشهد الله على مفقهم من عداوة، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يعني تعجبك كلامهم، لكن إذا تولوا سعوا في الأرض يفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسل، يحب الفساد. المنافق شد كفرا، المنافق شديد على المسلمين وعلى الإسلام. ولذلك وعانى النبي صلى الله عليه وسلم من يكيد له المنافقين في المدينة، فشاف فرأى أذى الناس، أذى المنافقين، وتعالج عليه وتحالفت عليه الأحزاب. أولا أن نقول واليهود أولا، وكما نعرف ما كان في المدينة من يهود، المضير وبني إيه؟ وبني قريظة وبني قينقاع، كل دول كل واحد كلمة، كل مجموعة من دي كانت لها دورها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك برضو من أذى الناس النبي صلى الله عليه وسلم تكاتفت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أراد ربي أن ينصره فلا غالب له، فلا غالب له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الصابرين، وتأتي بعد ذلك صحابته رضوان الله عليهم، الصبر أسوة حسنة لنا في التصبر. إذا كان الإنسان لا يصبر في البلاء فلنا أسوة حسنة في الأنبياء، إذا كان الإنسان يبتلى في هذه الدار الدنيا فلأن هذه الدار الدنيا دار البلاء، إذا كان الإنسان يمتحن في هذه الدنيا لأن هذه الدار الدنيا دار الامتحان. هنا برضو لما نيجي نتكلم بعد الله أيوب نسبه إيه؟ كان نسبه أيوب إيه؟ هو أيوب هيقول برضو هرجع لمن؟ هيرجع عن ذرية أنه من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام، ده أيوب عليه السلام. وقيل وحكي أن أمه كانت بنت النبي لوط عليه السلام، وأما زوجته فقيل أن اسمها رحمة بنت يوسف بن يعقوب، وقيل غير ذلك. دي أقوال لكن لا نلزم بصحة ذلك لأنها مجرد أقوال. سيدنا أيوب عليه السلام من الأنبياء الذين جاء ذكرهم في كتاب ربي سبحانه وتعالى، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب كما جاء في سورة النساء. كان أيوب مع إنه جاله الابتلاء الشديد ده مش معنى كده إنه ما كانش عبد تقي، كان أيوب عبدا تقيا شاكرا لأنعمه رحيما بالمساكين. قيل يطعم الفقراء ويعين الأرامل ويكفي الأيتام ويكرم الضيف ويؤدي حق الله عليه في أحسن الوقت. يعني معنى كده لما يجيلك البلاء مش معنى كده إن ربنا مش راضي عليك أبدا، لو جالك امتحان أو بلاء مش معنى كده إن ربنا غضبان عليك، لأن نبي الله أيوب كان يكفل ويرحم اليتيم ويعطي الفقير ويعطي المحتاج، لكن على الرغم من ذلك ابتلاه ربي سبحانه وتعالى بكل أنواع البلاء. يقول ربي تبارك وتعالى في كتاب ابتلاء أيوب وذكر عبدنا أيوب اعتاد ربه أني مسني الشيطان ورسلي وعدا كما جاء في سورة صاد غير السورة التي نقرأها اليوم. قيل كم حاله كثير المال آتاه ربي الغنى وكان عنده الصحة وكان عنده كثرة الأولاد، ابتلاه ربي بالنعمة والرخاء. النعمة فتنة، لما تلاقي ربنا فتحت كده فتح لك الدنيا تعرفي انها امتحان. يعني خلي بالك ان النعمه اللي جت لك امتحان من ربي سبحانه وتعالى، ده امتحان في حياتك، لازم تؤدي حق هذه النعم، لان ربنا سبحانه وتعالى بيبلونا في وقت الضراء او وقت الايه السراء. هكذا كان نبي الله عليه السلام، ولم تفتنه زينة حياة الدنيا، لم تخدعه، لم تشغله عن طاعة ربي. وكان عليه السلام يملك أراضي متسعة، قيل أراضي حوران. ابتلاه ربي سبحانه وتعالى بالدور الشريف في جسدي ومالي وولدي، ذهب المال وذهب الولد ومات الولد، فصبر صبرا جميلا ولم ينقطع عن عبادة ربي. بعض الناس مجرد ما يجيبهم البلاء تعمل ايه؟ تنقطع عن الصلاة، تنقطع عن الطاعة، تنقطع عن الذكر. وفوق هذا البلاء اللي تطلبين في هذه البلاء، ابتلاه ربي بانواع من الامراض الجسيمه في بدنه، وهو في كل ذلك صابر مع البلاء، محتسب يطلب ثواب ربي في الاخره، ذاكرا لمولاه في جميع احواله في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. امره تعالى بقى ازاي كان العلاج؟ هو طبعا الشافي والله، لكن سبحان الله، شوف ربنا سبحانه وتعالى امره بعد كل هذه الفتره. اختلف فتره اللي قضاها سيدنا ايوب في البلاء، كم سنه كم يعني لم يتفق على، بس قالوا انه فتره طويله في هذا البلاء. كان ماذا العلاج؟ ماذا سبحان الله من ربي عليه بالعلاج من هذا المرض؟ فماذا قال ربي سبحانه وتعالى؟ كان بعد ايوب يدعو ربي بالشفاء، فدعاه ربي ولما امر ربي سبحانه وتعالى انه يضرب الارض، شوفي هنا الفجر، ان يضرب رجل الارض، فابتسر عليه السلام ما امر ربي له، فنبع من الارض بمشيئه الله وقدرته عينين يشرب من احداهما واغتسل من العين الاخرى، فاذهب ربي عنه ما كان به من مرض. الشفاء كان في الماء، يضرب برجله، هذا مغتسل بارد وشراب، يضرب برجلك يطلع عينين، اغتسل من دي واشرب من دي كما قال ربي في كتابه الكريم. فكان الشفاء بأمر ربي سبحانه وتعالى، فأذهب عنه ربي ما كان به المرض وتكاملت له العافية، فأبدله ربي صحة ظاهرة وباطنة. قيل لما استبطأته زوجته وطالت الزراعة ونبي الله عليه الصلاة والسلام إليها سليما صحيحا على أحسن مكان، فقال له بارك الله فيك رأيت النبي أيوب لي ما عرفتوش طبعا بالصحة. هو كان قيل أنه هو كان حلف أنه نبي الله أيوب حلف أنه هو إيه؟ كان نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام كده بيضان بيرب القمح بيرب الشعير، يعني زي بستان. فبعث تعالى سبحانه وتعالى قال لصحابتين، فلما كانت إحداهما على القمح أفرغت عليه الذهب حتى فار، وأفرغت الصحابة الأخرى على الشعير حتى فار، وعمل نزل عليه من السماء ذهب، تخيلوا. فأصبح فجاله الغنى وجات له الصحة بفضل ربي سبحانه وتعالى. وبينما كان أيوب يغتسل سبحان الله، خر عليه جراد من ذهب إكراما من الله النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة من الله، فشرع له أن يحفو ويجمع في الثوب الذي كان معه استكسارا بالبركة والخير الذي رزقه ربي سبحانه وتعالى. فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى؟ وبيجمع بقى قاعد ينزل بقى، هو نازل عليه جراد، وكان نازل من السماء بقى ذهب، يفعل ربي ما يشاء. فقال عليه السلام ولكن لا غنى لي ربي عن بركتك، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري واحمد وجاء في المسند ايضا. اذا ايوب عليه السلام يدر الجميل، يدر اللي هو قسمه، القسم اللي كان اقسم ان هو كان ايه بعد ما اغناه ربي واعطاه الولد واحياه سبحان الله ورزقه من الذريه ما كان بعد ما ربنا عافاه، يقول ربي سبحانه وتعالى واذكر عبدنا ايوب اذ نادى اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. برضه ما زال يقول الشيطان الذي هو الذي مسني، الدور جاي منين؟ من هذا الشيطان. يقول له ربي سبحانه وتعالى اركض برجلك، اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له اهله، رجع له بقى كل ولاده، بس مش ولاده هم نفسهم، اضعفهم. ولذلك عاد إليه، وذلك يقول ربي سبحانه وتعالى منا، يقول له ربي، يقول ربي رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. يأتي بقى هنا أيوب عليه السلام يبر يمينه وأقسم إنه يضرب زوجته أيا كانت اتأخرت عليه، أيا كانت إيه، بس هو قسم إني، مع إن هي كانت التي الوحيدة التي تقوم عليه على هذا الزوج. نعم، فقال له ربي حتى تبر يمينه خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. لما كان صابر سماه ربي نعم العبد إنه أواب. هذا أيوب عليه السلام. لذلك هنا قيل ضاق الحال بزوجة أيوب ذات يوم فباعت نصف شعرها لبعض كذا، وقالوا قصص بذلك كثيرة. هي كانت هذه القصص. المهم نقول إن هو نبي الله داود أقسم إن هو هيضربها، فربنا قال له خذ من العيدان الخفيف عشان ما تحنث الحشيش، عشان تاخد العدد اللي هي كده اللي يبقى عدد كأنه هو قال هو أقصى من الضربة كام ضربة. خلاص انت خدت العيدان الخفيفة دي واضربها بهذه العيدان، ويبقى كده ايه لم تحنث في يمينك. شرع الله سبحانه وتعالى ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى ورحمة ربي سبحانه وتعالى عليه. فكان أيوب عليه السلام، موت أيوب عليه السلام لقب نبي الله أيوب عليه السلام بالصديق، وضرب المثل بالصبر بسبب صبره الجميل طيلة 18 سنة على المصائب والبلايا. وقيل عاش أيوب عليه السلام صلاة والسلام بعد رفع الحر والمصائب عنه مسار مسارعا في طاعة الله لم تقوم بالدنيا، وعاش على عبادة ربي سبحانه وتعالى. وقيل لما توفى كان عمره 93 سنة، وقيل أكثر من ذلك والله أعلم بذلك. المهم بنأخذ من قصص الأنبياء أنهم كانوا سبحان الله أسوة حسنة نتأسى بها في الصف. هذه قصة، القصة التي تلي ذلك هي قصة أيوب عليه السلام. تأتي قصة قصة بعد ذلك هي قصة نبي الله من؟ لا، إسماعيل. إسماعيل يقول ربي سبحانه وتعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إن شاء الله بإذن الله في الأسبوع القادم نتحدث عن قصة سيدنا إسماعيل. ولو إن إحنا كلمنا عن إبراهيم، فاكرين قصة سيدنا إبراهيم مع أبوه صانع الأصنام أو مع أبيه صانع الأصنام؟ تكلمنا عن إبراهيم، تكلمنا في البداية عن قصة مع الأنبياء في قصة إبراهيم. وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن مولد إسماعيل نبي الله إسماعيل، وكيف كان، وكيف أنه كان الولد الذي جاء بعد الكبر وبعد السن وبعد الاشتياق وبعد الزوجة التي سبحانه وعلى الأمنية التي تمناها نبي الله من؟ أبو مين وبناته؟ إبراهيم. بعد أن كبر به السن وجاء وهذا الولد وماذا صنع به؟ في الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم هذه القصة، قصة إسماعيل وإدريس وذا الكفر. من هو ذا الكفر؟ الذي ذكره ربي سبحانه وتعالى كل من الصابرين، وكيف كان صبر الثلاثة؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهب الديار عن مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.